هل يجوز للفتاة أن ترتدي ملابس غير ساترة أمام إخوتها في البيت؟ وهل هي آثمة؟ لا يجوز شرعا حتى ولو كانت أمام أبيها، فينبغي أن تستر بدنها، وينبغي ألا يكون ثيابا رقراقا يصف ما تحته كما هو حال القطاع الكبير من بيوت المسلمين للأسف الشديد. هذا محرم أمام الأخ وأمام الأب، حدود الله في داخل بيوتنا غير موجودة، فكثر وانتشر زنا المحارم بسبب انتهاك حرمات الله جل وعلا. لكن حضرتك لو هتسيب شعرها، لا لو أن شعرها مكشوف أو بنصف كم وليس بالحملات وليس الثياب الذي لاصق على البدن وبطنها ظهرها مكشوف، وليس الذي يسمونه السريتش، عفوا سموه هنا في التعبير، الذي هو ملتصق على البدن، هذا لا يجوز شرعا لا أمام أبيها ولا أمام أخيها. يعني سؤال كان جميل في نهاية الحلقة والله يا مولانا.